ربي وربك الله هلال خير ورشد، اللهم أهله علينا بالسلامة والإسلام والأمن والإيمان. ربي وربك الله هلال خير ورشد، اللهم أهله علينا بالسلامة والإسلام ربي والأمن وربك والإيمان. الله هلال خير ورشد، اللهم أهله علينا بالسلامة والإسلام والأمن والإيمان. ربي وربك الله هلال خير ورشد، اللهم أهله علينا بالسلامة والإسلام والأمن والإيمان. يا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل، يا باغي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان أشرف الشهور وأيامه أحلى الأيام، يأتي بعد شوق ويفد بعد طول فراق، يصلح الله بمقدمه القلوب ويغفر بزيارته الذنوب ويستر بوصوله العيوب، فحي هلا وسهلا بشهر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر الرحمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. شهر المغفرة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شهر الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شهر العتق من النيران، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، شهر فيه ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. تسجيلات الهدى الإسلامية تقدم المختارات الرمضانية، مجموعة من الدروس والمحاضرات المنتقاة بعناية بمناسبة قدوم الضيف الكريم. المختارات الرمضانية، يشارك فيها مجموعة من المشايخ الفضلاء. المختارات الرمضانية، لأئمة المساجد والخطباء والجمعيات الخيرية وفاعل الخير. المختارات الرمضانية بأسعار رمزية مخفضة. المختارات الرمضانية من إنتاج مؤسسة الهدى للإنتاج والتوزيع بالخبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم في بداية هذا المجلس أن يجزي الأستاذ أحمد كل خير إذ تسبب في هذا اللقاء، وأسأله أن يجعله في ميزان حسنات الجميع. وإن كان لي من كلمة، فإن الإنسان في هذه الأيام المباركة يعيش شعوراً عجيباً، هذا الشعور يحركه دافع الإيمان ويدعوه إلى الزيادة الطمع في مغفرة الرحمن، هذا الشعور يقوم على طمع في رحمة الله وحسن ظن بالله تبارك وتعالى أن يبلغه أياما مباركة ومواسم جليلة جعلها الله تبارك وتعالى سببا في رحمته ووسيلة لعفوه ومغفرته، ألا وهي أيام رمضان المباركات. فما خرج شهر رمضان على مؤمن ولا مؤمنة إلا وقلبه يتفطر حزنا على فراقه، فليس هناك أحب إلى القلوب من زمان نقرب من الله علام الغيوب، وليس هناك أيام وليالي أحب إلى المؤمن ولا أكثر فضلا ولا خيرا على المؤمن من أيام وليال تقرب إلى الله تبارك وتعالى. وقد كان لشهر رمضان حظ كبير في ذلك كله، ففيه الصيام وفيه القيام وفيه تلاوة القرآن وفيه الإحسان إلى الضعفاء وتفقد البائسين والمحتاجين والأرامل والأيتام، فيه الخيرات وفيه غفران السيئات ورفعة الدرجات، وفيه ما غاب من فضل الله ما هو أكثر من ذلك وأكثر. ففضل الله بلا حدود وليس له قيود، يعطيه من يشاء والله واسع عليم. نعيش في هذه الأيام شوقا وحنينا إلى لقاء رمضان، لعلمنا جميعا بأن الله أحب هذا الشهر فنحب هذا الشهر الذي يحبه الله، ولعلمنا جميعا بأن هذا الشهر سبب في رحمة الله وسبب في مغفرة الله، فكل مؤمن وكل مؤمنة تطمع في لقاء هذا الشهر حتى يغفر الله الذنب ويمحو الخطيئة ويتجاوز عن السيئة، اللهم آمين. وإن كان هذا الشعور في قلب المؤمن فإننا نحسن الظن بالله عز وجل أن يبلغنا أيامه ولياليه، وأن يجعلنا من أحظ العباد فيه في كل رحمة وكل نعمة وكل خير وبركة، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا. فإن الساعات واللحظات إما حجة على الإنسان أو حجة عليه، فكيف بالأيام والأسابيع والشهور؟ لذلك أحبتي في الله، كل إنسان يتساءل كيف لقاء رمضان وما هي الطريقة المثلى لبلوغ أفضل المراتب في رمضان. أول ما ينبغي للإنسان أن تكون عنده عزيمة على الخير، أول ما يوصى به المؤمن قبل دخول رمضان أن تكون عنده همة صادقة وعزيمة صادقة بينه وبين الله عز وجل، يعاهد الله في قلبه على أنه إذا جاءت أيام رمضان ولياليه أن يتخذها وسيلة لمحبة الله وطريقا إلى رحمة الله وسببا في الوصول إلى مغفرة الله. فالعزيمة هي أساس كل خير ومنبع كل فضل، ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان من دعائه المأثور أنه قال: وأسألك العزيمة على الرشد. أول ما يوصى به الإنسان أن تكون عنده عزيمة على الرشد، وأن يعقد العزم على اتخاذ هذا الشهر وسيلة لمحبة الله وطاعة الله. أما الأمر الثاني فالصيام صيامان: صيام كامل وصيام ناقص. الصيام الكامل حفظ الإنسان لنفسه وجوارحه عن شهوة الطعام والبطن والفرج، وكذلك أيضا حفظ الجوارح عن حدود الله ومحارم الله. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه ولا وشرابه. فمن كان صائما لله حقا صامت جوارحه عن حدود الله ومحارم الله، صام لسانه عن الغيبة، وصام لسانه عن النميمة، وصام لسانه عما لا يرضي الله من السب والشتم. ولذلك شرع للصائم إذا سابه أحد أو شاتمه أن يقول: اللهم إني امرؤ صائم، اللهم إني صائم. وفي الرواية الأخرى: اللهم إني صائم إني امرؤ صائم. كل ذلك لكي يذكر نفسه بأنه في عبودية الله وفي عبادة الله عز وجل. كثير منا يعلم أن الصائم لا ينبغي له أن يتحدث في الأمور التي لا ينبغي الحديث فيها، ولكن قليل من يلتزم بذلك، وقليل منا من يحفظ نفسه عند الغضب عن إصابة حدود الله عز وجل. ولذلك ليس المهم أن نسمع الكلمة، ولكن المهم أن نطبق، والأهم أن نلتزم، والأهم أن نمتثل، وإلا كانت حجة لنا لا حجة علينا لا حجة لنا. فالمهم أن الإنسان يبتعد قدر استطاعته في صيامه عن إصابة حدود الله عز وجل، وأن يستشعر في كل لحظة من لحظاته أنه صائم لله عز وجل. طوبى لعبد صام لله لسانه، وصام لله سمعه وبصره وجوارحه، وطوبى لعبد ختم الله شهره وهو من أكمل الناس صياما وكذلك أكملهم قياما. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. أما الوصية الثالثة فالصيام مدرسة تذكر بطاعة الله عز وجل. أولا، إذا أصاب الإنسان الظمأ وأصابه الجوع والعطش تذكر أمورا تعينه على طاعة الله ومرضاة الله. أول هذه الأمور أنه إذا أصيب بالصيام أنه إذا ظمأ أو عطش تذكر بالظمأ نعمة الله عز وجل عليه بالعافية. ولذلك كم من أناس في العز والغنى وفي النعمة وفي الخير الكثير، ولكن يشاء الله تبارك وتعالى لهم، ولكن يشاء الله عز وجل أن يحرمهم هذه النعمة وأن يسلبهم هذه النعمة. فكم من غني لم يتمتع بغناه، وكم من غني توضع أمامه ألوان الطعام وأصناف الشراب لا يستطيع أن يصيب إلا شيئا يسيرا منها، وكم من مريض وسقيم. فمن صام لله عز وجل تذكر العافية وتذكر المريض الذي هو محمي عن طعامه وشرابه. فأول ما يلهج به الصائم أن الحمد لله على العافية، والحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. أما الأمر الثاني الذي يذكر به الصيام ويعين به على طاعة الله عز وجل، فإن الصائم يتذكر إخوانه البائسين، يتذكر الأيتام والمحتاجين، يتذكر إخوانه البائسين والمحرومين. فالصيام يكسر قلبه ويرق قلبه لكي يكون حليما رحيما بعباد الله، فيرحم خلق الله بالإحسان إليهم وكذلك ببذل المعروف إليهم. فقد يحرك الصيام من الإنسان الجود والسخاء لوجه الله عز وجل. فكم من صائم تذكر أهل الجوع والظمأ بصيامه، ودعاه الصيام إلى الإنفاق لوجه الله واحتساب الأجر عند الله عز وجل. كذلك أيضا مما يذكر به الصيام أن الإنسان إذا ظمأ لوجه الله وعطش لوجه الله وخوت أمعاؤه وأحشاؤه لله وفي الله، كان ذلك مدرسة الصبر، وفيه إعانة على الصبر على طاعة الله. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله فيما معنى كلامه: إن الله تعالى يعود عبده المؤمن الصبر على شيئين بالصيام، الصبر على طاعة الله في صبره على صيامه، والصبر عن محارم الله في صبره عن شهوته. فإذا كان الإنسان قد مرت عليه 30 يوما وهو بهذه الحالة، كان ذلك أدعى إلى تقوية وازع الإيمان في قلبه بأن يكون صبورا على طاعة الله، صبورا عن محارم الله وحدود الله. وأما الأمر الرابع الذي يذكر به الصيام فأمر عظيم ما تذكره إنسان إلا أعانه الله على خير الدنيا والآخرة. هذا الأمر الذي يحتاجه المؤمن دائما، والذي قد تلهيه عنه مشاغل الدنيا وقد تنسيه إياه فتن الدنيا، ألا وهو الآخرة. فإن الإنسان إذا ظمئ وإذا جاع وعطش تذكر ظمأ يوم الدين، وتذكر الناس وهم حفاة عراة غرلا كيوم ولدتهم أمهاتهم، لا ساقي لهم إلا الله، ولا مزيل لذلك الظمأ من في ذلك اليوم إلا الله عز وجل. فذلك أدعى أن يتذكر أخراه، وأدعى أن يحسن العمل في أولاه. هذه من الأمور التي يستفيدها المؤمن من صيامه لله عز وجل. وفي الصيام ثمرات، وفي شهر رمضان ثمرات أخرى يجنيها المؤمن، منها قيام الليل، وله حلاوة على المؤمن وطلاوة في قلب المؤمن، لأن قيام الليل هو شأن الصالحين ودأب عباد الله المتقين، ولذلك ذكرهم الله عز وجل في كتابه المبين فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فقيام الليل في رمضان يعين الإنسان على قيام الليل في غير رمضان، وإنها لمن أشرف الساعات حينما يتشرف الإنسان بسماع كلام الله في بيوت الله مع عباد الله، فيأنس بالأخيار ويأنس بالصالحين، وترى تلك المجالس الطيبة المباركة تجتمع فيها قلوب المؤمنين وتتآلف فيها على طاعة رب العالمين في عبادة الليل وقيام الليل. فعبادة الليل من أشرف العبادات ومن أحبها إلى الله تبارك وتعالى، لا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يحرص على المحافظة عليها إلا من يرجو رحمة الله عز وجل ورضوان الله. كذلك أيضا من الأمور التي يستفيدها المؤمن في قيام الليل من أهمها وأعظمها أنها تدعو، كذلك من الأمور التي يستفيدها المؤمنون من شهر رمضان تحقيق الأخوة في الدين، فإن الإنسان يرى إخوانه خاصة عند ساعة الإفطار، يرى ذلك المعلم البارز الذي يدل على أخوة الدين وعلى تآلف عباد الله المؤمنين. ولذلك من أعظم الساعات ومن أجلها عظة في قلوب المؤمنين ساعة الإفطار، حينما ترى المؤمنين قد التصقت أكتاف بعضهم إلى جوار بعض، وقد تآلفوا جميعا ينتظرون ساعة واحدة ولحظة واحدة لكي يصيبون ما رزقهم الله عز وجل من طعام وشراب. ليس المهم أن يصيبوا ذلك الطعام والشراب، ولكن المهم أن يحس المؤمن أن له إخوانا في الدين. فأخوة الدين تبرز في رمضان، وترى فيه عطف الغني على الفقير والجليل على الحقير، وكذلك ترى فيه التآلف والتراحم والتواصل بين عباد الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يوجب لنا فيه العفو والغفران، وأن يتغمد موت المسلمين برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما المسألة الثانية التي أحب أن أنبه عنها باختصار والتي وردت في السؤال، وهي مسألة طلب العلم. في الحقيقة مناسبة شهر رمضان لطلب العلم، مناسبة، هناك مناسبة بين شهر رمضان وطلب العلم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذاكره جبريل القرآن في رمضان. فشهر رمضان كما أنه شهر العبادة كذلك هو شهر العلم وهو شهر العمل. فالإنسان يحتسب عند الله عز وجل في شهر رمضان أن يغشى حلق الذكر وأن يغشى مجالس العلماء، وهذا أمر ينبغي أن يكون فينا في كل يوم وفي كل شهر وفي كل أسبوع، أن نحرص على حلق العلم وأن نحرص على الجلوس مع الصالحين ومع عباد الله عز وجل الأخيار المتقين. هذا أمر مهم جدا، ولا ينبغي للإنسان أن يكون زاهدا في الخير، ولا ينبغي له أن يكون زاهدا فيما عند الله عز وجل من الفضل إذ يجلس مع إخوانه ويأنس بأحبابه في الله وخلانه، لا ينبغي له ذلك. فمن المناسب في شهر رمضان أن يجعل الإنسان له جدولا يقرأ فيه كتاب الله عز وجل، وإن تيسر أن يجلس مع أحد العلماء، ووجد بعض العلماء يكون له درس في رمضان فهذا شيء طيب فينبغي الحرص عليه. ولذلك هناك أناس أخيار وفقهم الله عز وجل في شهر رمضان للجد والاجتهاد، حتى إن بعض الأغنياء الأثرياء بلغ بهم من توفيق الله لهم أنه إذا دخل رمضان لا يعرف تجارته ولا تعرفه من حرصه على الخير. وحدثني من أثق به أن رجلا كان عنده مال كثير، عرض عليه صفقة وكان له فيها ربح لا يقل عن 10 مليون، وهذا ربح ليس باليسير. قالوا له إننا متفقون على الصفقة، ولكن الموعد بيننا وبينك ثاني يوم أو ثالث يوم من رمضان. قال أما إذا دخل رمضان فلا أبيع ولا أشتري، أريد أن أتفرغ لآخرة، أريد أن أستفيد ما يعينني على طاعة الله عز وجل. ليس معنى هذا أنه يحرم البيع والشراء في رمضان، لا، فالإسلام ليس دين رهبنة وليس دين يحرم الحلال، ولكن هذا الرجل أعطاه الله الخير الكثير، فهو يريد أن يرى الله عز وجل من نفسه أن هذا الموسم لا يفوت عليه بطاعة الله عز وجل. والحمد لله لا زال الخير موجودا، ولا زال في الناس بقية خير، وهم الذين وفقهم الله عز وجل لهذا الشعور النبيل من إعظام الدين وشعائر الله عز وجل. فإن الله تعالى يقول في كتابه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأمر الثاني في طلب العلم أن يكون الإنسان، أن يبني الإنسان طلب العلم على أساس صحيح، وذلك بأن يلقى أخذ العلم عن العلماء، وأن يكون علمه خالصا لوجه الله، وأن يكون علمه على طريقة تعين على الضبط والحفظ. فإذا وفق الله الإنسان للإخلاص في العلم، ووفقه لوجود العالم الموفق البصير الذي هو العالم الرباني الذي يفقه عن الله ورسوله، ووفقه الله عز وجل بضبط وحفظ لذلك العلم، فقد تهيأ له العلم. والعكس بالعكس، فمن أراد طلب العلم وأخذه من غير أهله، أو كانت نيته لغير الله والعياذ بالله، فذلك المحروم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من الأمور التي ينبغي للإنسان في طلبه للعلم أن يحرص عليها الحرص على الفائدة، وأن يكون هدفه الفائدة، أن وجدها أخذها. وطالب العلم الحق لا يمكن أن يفرط في الفائدة، يسافر من أجل الفائدة، يتغرب من أجل الفائدة، يضحي بالوقت من أجل الفائدة، لعلمه أن الله أحب أهل العلم. وليس هناك عبادة أجل بعد الإيمان من طلب العلم والعمل، والعمل بذلك العلم. والله ندب المؤمنين في كل زمان ومكان أن يرحلوا للعلم وأن يتفقهوا في الدين. فقال سبحانه في كتابه المبين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أولا يتفقه الإنسان، وتتفقه المرأة، ويتفقه كل أحد. العلم ليس حجرا على أحد، العلم فضل من الله يؤتيه من يشاء. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون في الفتوى إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالعلم ليس مقصورا على حسب ولا على نسب، وليس على أمة ولا على جيل، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. فالمقصود أنه ينبغي لطالب العلم أن تكون عنده همة صادقة. وفي آداب طلب العلم والمثالية في طلب العلم كلام طويل، لكن هذه هي أهم القواعد: أن يكون الإنسان مخلصا، هذا أول شيء، وثانيا أن يبحث عن العالم العامل، وثالثا أن يصدق في طلب العلم بالجد والاجتهاد. فالعلم لا يريد الكسل، والعلم لا يأتي مع الكسل، العلم يريد جد واجتهاد وهمة عالية في طلب العلم. وإذا وفق الله الإنسان لتحصيل هذه الثلاثة الأمور فقد أخذ مفاتيح العلم، ولا شك أن الله تبارك وتعالى سيوفقه وسيسدده في ذلك العلم. والأمر الأخير الذي ينبغي التنبيه عليه أن طلب العلم ليس من شرطه أن الإنسان يجلس ويكون دائما في حلق العلم. أنت الآن وأنت جالس في مجلس الذكر أنت في طلب العلم، هذا يعتبر من طلب العلم، لأن المراد من طلب العلم أن ينكسر القلب لله عز وجل. ولذا قال الله تعالى في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله. فإذا كان الإنسان في مجلس ذكر فهو طالب علم، إذا كان في مجلس علم فهو طالب علم، إذا كان في مجلس قرآن فهو طالب علم. فليس قضية طلب العلم أن الإنسان ما يكون طالب علم إلا إذا ترك وظيفته وترك عمله وجلس بين يدي العلماء، هذا طالب العلم الأكمل. لكن هناك طلاب علم كل على حسب استطاعته. إذا تيسر لك في رمضان في هذا الشهر المبارك أن تجلس أو وجدت ولو إمام المسجد يقرأ حديث لا تبادر بالقيام، واجلس علك أن تستفيد كلمة تبقى لك في ميزان حسناتك، وعلك أن تستفيد كلمة تبقى لك نورا في حياتك، فإن العلم تجده عند الحاجة إليه. وكم من فوائد يجدها الإنسان في بعض مجالس العلماء، تسمع الفائدة قد لا تلقي لها بالا، ولكن يشاء الله في يوم من الأيام أنك تحتاج إلى هذه الفائدة، وأن يوجد في الأمة من يسألك عن هذه الفائدة. وقد مر هذا بنا كثيرا، فكم من أمور كنا نقرأها أيام الطلب ما كنا نظن أننا نستفيد أو نفيد بها منها ما وقع من فوائدها. فالمقصود أن كلنا مطالبون بطلب العلم، وليس معنى طلب العلم أنه محجور فقط على من تفرغ له، هذا طالب العلم الكامل. لكن الموظف يمكن أن يطلب العلم، والمهندس يمكن أن يطلب العلم، والنجار يمكن أن يطلب العلم، والحداد يمكن أن يطلب العلم، والتجار، وهذا من سماحة الشرع، وهذا من يسر الشرع، وشرف لك أن تتعلم، وشرف لك أن تزيل الجهل عن نفسك، وشرف لك أن تعرف ماذا تعرف، تعرف قال الله قال رسوله، تعرف الأمر الذي من أجله خلقت ومن أجله وجدت، تعرف أشرف شيء وأنبل شيء. سبحان الله، أهل الدنيا الآن إذا جلس مع إنسان مهندس كبير، إذا جلس معك يقول أعرف كذا وكذا، وقد يكون مهندس في الكهرباء يشرح لك في مجلس يقول هذه اللمبة تعمل بكذا وتفعل كذا، وإذا أصاب كذا يحصل كذا، يفتخر بعلمه. فكيف بعلم الله ورسوله؟ كيف بالعلم الموروث عن الكتاب والسنة؟ كيف بقال الله قال رسوله؟ فلذلك ينبغي أن تكون عندنا غيرة على الدين. والله ليس بعار عليك أن تكون عالم، ولكن العار كل العار أن يجلس الواحد منا مع أبنائه وبناته جاهلا بدين ربه، جاهلا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يبصر حتى أبنائه في بيته. هذه والله المصيبة التي هي مصيبة الدين. وأما أن الإنسان يقتصر أن يتشرف بطلب العلم، فلا والله، شرف وفضل له وكمال. ولذلك تجد الإنسان إذا تعلم احتاج إليه الغير، ولكن إذا جهل احتاج إلى الغير. والله من حلمه وحكمته بل ومن عظيم فضله أن جعل حاجة غير العلماء عند العلماء، ولم يجعل حاجة العلماء عند غيرهم. ولذلك أعز الناس مكانا وأرفعهم عند الله شانا هم العلماء، وهم ورثة الأنبياء. وإذا علم أن هذا مقام العلماء فاعلم أن قدر ما تصيب من العلم ولو كلمة واحدة فاعلم أنها درجة لك عند الله. وأي يوم خرجت من بيتك ومن منزلك إلى محاضرة، إلى مجلس مع عالم، إلى مجلس ذكر، إلى المسجد الذي مسجد حيك وفيه كلمة لإمام المسجد، تريد أن تجلس ولو لحظة واحدة، فإن الملائكة تضع لك أجنحتها رضا بما تصنع. منذ أن تخرج من بيتك وفي نيتك أن تجلس هذا المجلس لله وفي الله، الملائكة تضع أجنحتها رضا لك بما تصنع. بل والأسمى والأسمى من ذلك كله أنك ما خرجت من بيتك تريد أن تطلب علما أو تسلك سبيلا تريد أن تطلب به علما إلا سهل الله لك به طريقا إلى الجنة. ولذلك أشرح الناس صدرا هم العلماء وطلاب العلم، وأكثر الناس طمأنينة وقلب في القلب طمأنينة هم العلماء وطلاب العلم. فالعلم سبيل إلى رحمة الله، والعلم طريق إلى عفو الله وكرم الله. فليس على الإنسان من عار أن يتشرف، والله شرف وفضل وفخر لك أن تتعلم. وثق أن الله تعالى جعل للعلماء درجات كما أخبر الله تعالى بذلك في الآيات البينات، وهذه الدرجات لك حظ على قدر ما أصبت. فلو أنك يوما من الأيام خرجت إلى حلقة ذكر أو علم فجلست فيها فسمعت كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فأصغيت إلى ذلك الكلام، هذا أول شيء. والثاني تأثرت بهذا الكلام، فاعلم أن الله سيرفعك درجة على قدر ما تأثرت به. إذا سمعت لكلام الله ورسوله وتأثرت بكلامه وعملت به فإن الله سيرفعك درجة بقدر ما أصبت من ذلك. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل حظنا وحظكم أوفر الحظوظ، أن يجعل نصيبنا ونصيبكم من العلم أوفر نصيب وأعظم نصيب. قال بعض العلماء في قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قال الصديقون هم العلماء العاملون. أول مرتبة بعد الأنبياء مرتبة العلماء العاملين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يرزقنا وإياكم علما يقربنا. بعد الأنبياء مرتبة مرتبة العلماء، ومرتبة العالم فوق مرتبة الشهيد. الشهيد الذي أراق دمه لله عز وجل مرتبة دون مرتبة العالم. وهذا يدل على شيء، فيدل على عظيم الفضل وعلى عظيم ما أعد الله عز وجل للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء. نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل والتفقه في دينه وشرعه، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. جزاء الله الشيخ خير الجزاء. والآن دور الأسئلة، فلو تجمع الأسئلة مثلا في أوراق يكون أحسن، سواء من النساء أو من الرجال. هذا سائل يقول: ما هي الكتب التي تدل عليها الإخوان ليشتروها ويحتفظوا بها في بيوتهم، خاصة المبتدئين ويعني الناس العاديين؟ أما بالنسبة للكتب فأنا أخشى أن أذكرها وما تحفظوها. طيب إذن اكتبوها: القرآن الكريم وصحيح البخاري وصحيح مسلم. هذه هي الكتب التي تعتبر أساس لكل من يريد أن يطلب العلم. أما التفصيل فهناك العلوم مختلفة والفنون مختلفة. فمثلا في فن العقيدة يبتدئ الإنسان بالكتب المختصرة الأصول الثلاثة، وكذلك كتاب التوحيد وشرحي تيسير فتح المجيد والتيسير، ثم يرتقي منها إلى العقيدة الطحاوية. هذا بالنسبة لكتب العقيدة. أما بالنسبة للفقه والأحكام فيأخذ متن مختصر، ولا بد أن يقرأ على شيخ. متن مختصر يقرأ على شيخ، ومن أحسن المتون مختصرة عمدة الفقه. هذا متن مختصر فيه زبدة الفقه. هذا المتن إذا تيسر الإنسان يقرأ على شيخ هذا طيب وحسن. وأما بالنسبة للحديث فيحفظ الأربعين النووية، لأنها مليئة يعني جامعة ما بين أحاديث العقيدة، أحاديث العبادات، وأحاديث المعاملات، وأحاديث الآداب. فيحفظها الإنسان ويقرأ شرحها أو يقرأ على شيخ يشرحها له. كذلك أيضا ممكن في الحديث يحفظ متون الأحاديث المهمة، وأفضلها عمدة الأحكام وبلوغ المرام. هذه الحقيقة متون الحديث المهمة في الأحكام، عمدة الأحكام وبلوغ المرام من أدلة الأحكام. الأول طبعا الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي، والثاني الحافظ بن حجر. وأما بالنسبة للطريقة التي يستفيد بها، فأنا أرى أن العلم لا بد أن يكون على يد شيخ، وليس هناك علم عن طريق الكتب بمعنى علم موثوق به. العلم يكون على أيدي العلماء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء بعد إذ وعوا، ولكن يقبضه بموت العلماء. فقال بموت العلماء، ما قال بذهاب الكتب، فدل على أن العلم يحفظ بالعلماء. ولو لم يكن للإنسان شرف إذا قرأ العلم على يد العالم، لو لم يكن له شرف إلا اتصال سندي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكفى. تبحث عن إنسان من أهل العلم الموثوقين بعلمهم وأهل العلم العاملين وتلتزمه وتأخذ عنه، تلقى الله يقول لك: عمن أخذت العلم يا عبدي؟ تقول: عن فلان عن فلان عن فلان، عن رسولك صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عنك. يتصل سندك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فضل من الله عظيم، هذا فضل من الله عز وجل عظيم. الإنسان إذا وفقه الله تبارك وتعالى لهذه الغاية فقد وفقه لخير كثير، أن يطلب العلم على أيدي العلماء. وكذلك أيضا يكون طريقته في الضبط، يأخذ القليل ويضبط على يد العالم مع المراجعة والتكرار في المراجعة المرة بعد المرة دون سأم ولا ملل، فذلك أدعى لحفظ العلم، والله تعالى. هل الصدقة في رمضان أفضل منه في غيره؟ وكيف نتصدق نحن أرباب الأموال؟ أما بالنسبة للصدقة، لم يرد حديث خاص في تفضيل الصدقة في رمضان على غيره. ليس هناك حديث يعني يدل على فضل الصدقة في رمضان بعينه، ولكن العلماء رحمهم الله عند بعضهم قول بأن الأعمال الصالحة قد تفضل بالأزمنة الصالحة، وإن كان قد رده بعض العلماء رد بعض أهل العلم هذا القول. والصحيح أنه ليس هناك دليل يدل على فضل الصدقة في رمضان أكثر من غيره إلا حديث سلمان وهو متكلم في سنده: من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وحديث طبعا ضعيف لا يصح سنده. وأما بالنسبة لفضل رمضان ذاته، رمضان له فضل، ولذلك أنسب ما يقال قال بعض يقوله بعض أهل العلم أنه لعل فضل الأيام يكون سببا في القبول، يعني يكون القبول في رمضان أكثر من غير رمضان لفضل الأيام. وإلا لا يشك أحد أن الله اختار هذا الشهر، وأن هذا الشهر أحب الأشهر لله عز وجل بعد الأشهر الحرم. والله تعالى. أما بالنسبة للأموال، فبعض الناس قد يؤخر الزكاة إلى رمضان، وقد تجب عليه في شعبان مثلا أو في رجب، فيقول أنتظر إلى رمضان، وهذا لا يجوز. إن الذي قرره أهل العلم رحمهم الله أنه يجب عليه دفع الزكاة فورا، لأنه لا يضمن الحياة ولا يضمن تغير نيته والعياذ بالله، قد يأتيه الشيطان. والأمر الثالث أن المكلف بمجرد وجود أمد أو انتهاء الحول مخاطب بأداء فريضة الله في الأموال، فلا يحل له التأخر، لأن الأمر يقتضي الفور كما قرره بعض أهل العلم رحمه الله، يعني يقتضي أن تباشر الفعل. وبناء عليه من الخطأ تأخير الزكاة إلى رمضان. بعضهم يقول آخر الزكاة حتى يكون الأجر أكثر، وهذا ليس بصحيح، فإن الفريضة واجبة على الإنسان، هذاك لو كان صدقات غير واجبة، ما دام فريضة واجبة يجب عليك أن تؤديها فورا، ومن ثم لا يجوز التأخير، لا يجوز تأخير الزكاة إلى رمضان. أما لو كان حول الإنسان في شوال مثلا وأحب أن يقدم إلى رمضان فلا حرج، ولذلك ثبت الحديث الصحيح أن العباس بن عبد المطلب قدم زكاته وأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة قبل استتمام الحول، وهذا يسمى عند علماء تعجيل الزكاة. وأصح الأقوال عند أهل العلم رحمهم الله جواز تقديم الزكاة وتعجيلها، ولا حرج في ذلك، لأنه من باب المبادرة والمسارعة إلى الخير، والله ندب إلى ذلك. وأما بالنسبة إذا كان بعد رمضان، أما إذا كان في رمضان فلا إشكال. أما الطرف الثاني من السؤال وهو كيف نزكي أموالنا، الأموال لا تخلو إما أن تكون من النقدين، وإما أن تكون من عروض التجارة، وإما أن تكون من النبات الخارج من الأرض، أو تكون من بهيمة الأنعام، أو تكون من المعادن. هذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة، والغالب والذي يظهر من السؤال زكاة الأموال النقدين وما في حكمها اللي هي عروض التجارة. فعروض التجارة إذا جاء الوقت الذي يحول فيه الحول، مثلا حولك 1/9411 العام الماضي في أول رمضان ابتدأت التجارة، ففي أول رمضان هذا تنظر إلى الموجود في الدكان أو البقالة أو المتجر وتقيم تجرده في 1 رمضان وتجرد قيمته، وتخرج منه إذا بلغ النصاب تخرج منه مقدار الزكاة وبناء الذي هو ربع العشر. وأما بالنسبة للنقدين فكذلك الذهب والفضة، سواء كان من النقد الذي يحفظه الإنسان أو كان من الحلي على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. المقصود أن الزكاة ينظر الإنسان فيها إلى جنس الخارج أو جنس الشيء المزكى، فينظر فيه على حسب شرط الشرع فيه ويخرجه، سواء كان عرض تجارة أو كان من الأموال. الأمر الأخير كيف تزكيه، كيف تعطيه، تبحث عن 1/8 الأصناف الذين سمى الله عز وجل وتعطيها لهم، ولا يجوز صرفها إلى غيره. فلو أن إنسانا اجتهد صرفها عن غير 8 يعتبر كمن لم يزكي ويلزمه القضاء، لأن الله تعالى لم يكن قسمتها لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وإنما قسمها من فوق 7 سماوات. ففي الفقراء تتحقق من فقر الإنسان، ولك أن تبني على فقره على حسب الظاهر، إذا ظهر من حاله دلالة الحال أنه فقير تعطيه، وكذلك إذا كان مسكينا، إذا كان دلائل المسكنة بادية عليه أو تعرف معرفة شخصية تعطيه وتؤديه وتبرأ الذمة بإعطائه. وكذلك أيضا إذا كان ابن سبيل انقطع وليس عنده مال يرجع به إلى بلده تعطيه، وكذلك إذا كان مديونا غارما هم الغارمون، والغارم يشترط فيه أن يكون الغارم هو المديون، ويشترط فيه أن يكون الدين أو سبب الدين مباح. فلو أنه مثلا استدان في أمور محرمة كان يسافر للخارج ويأخذ أموال السدينة حتى لزمه الدين لم يجز لك أن تعطيه. أما لو كان دينه في المباحات كأن يستدين لطعام أسرته، كأن يستدين مثلا للسكن، إن عنده سكن مجرد شقة مثلا فرضا 10,000 ريال أصبح الدين في ذمته تعطيه 10,000 لك أن تعطيه. فمثل هذا، وهنا أوصي يا إخوان أن الناس يتساهلون في الزكاة، وقد يكون هناك من الناس من هو محتاج والكثير لا يعرفه، إما لعفته أو لأن الناس تنظر إليه أنه يعمل وتحسب أن المال الذي يأتيه يكفيه. ولذلك أول ما ينبغي للإنسان إذا أراد أن يزكي أن يبحث في الضعف من قرابته، فالأقربون أولى بالمعروف، ولا يجوز صرفها في الأقرباء للأبناء ولا الآباء، لا تعطى لفرعك ولا لأصلك، لا تعطيها للوالدة ولا للوالد ولا للجد ولا للجدة، ولا تعطيها للابن ولا الابنة ولا ابن الابن ولا ابن بنت البنت وإن نزل، وإن نزل فرعك، فلا تعطي أصولك ولا تعطي فروعك. وأما الأخ فأصح أقوال العلماء جواز إعطائها إليه، وكذلك الأخت جواز إعطاء الزكاة إليهم إذا كان فقراء محتاجين أو لزمهم الدين غرموا عليهم دين في أمور مباحة، فتعطيهم ولكن بشرط ألا تحابيهم، تعطيهم الزكاة ولكن بشرط ألا يكون هناك محاباة في القدر الذي تعطيه لهم. كذلك أيضا ينبغي التنبيه على خطأ شائع وذائع الآن عند البعض، أن بعض الناس يتدخل في أموال الزكاة فيشتري بها طعام أو يشتري بها كسوة ويذهب ويتصدق بها، من فعل ذلك لزمته إعادة الزكاة كأنه لم يزكي. من فعل ذلك فصرف المال في طعام أو كسوة ولم يعطه للفقير عينا وجب عليه أن يقضي الزكاة، فلم يؤدي ما أمره الله عز وجل به، إن الله أمره أن يعطي المال بعينه، فإذا لم يؤدي المال بعينه وجب عليه القضاء، وليس من حقه أن يتصرف في المال بالطعام والكسوة لأن الفقراء لم يوكلوه في ذلك. لذلك ينبغي التنبه لمثل هذا، وإذا أدى الإنسان ماله يؤديه على سبيل التحري، وتساهل بعض الناس في ذلك في البحث عن الفقراء والضعفاء، يقول أنا ما أدري، يبحث عن إنسان ثقة كإمام المسجد إذا كان يعرف، أو يسأل طلاب العلم، أو يسأل أناس يثق في دينهم وأمانتهم، فإذا وجد يبحث، إما وجد يذهب يبحث حتى في السجون، يبحث عن الذين عليهم دين ويخرجهم من السجون وهم محتاجون، والمعسرون هؤلاء يحتاجون. فقد تجد إنسان عنده 9 أو 10 أطفال مسجون في دين ما عنده سداد دينه، فمثل هذا تؤجر فيه، ابحث عنه وفرج عنه كربته وأعد وجهه إلى أبنائه، تؤجر على ذلك، هذه من القربات التي يثيب الله عز وجل عليها. يعني حتى لو أمكنك أن تعرض أمره على غيرك إذا كان دين المال الذي تزكيه لا يفي، تعرض على الغير، المؤمنون بعضهم أولياء بعض. فهذه من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها في مسائل الزكاة. الله تعالى طالما الحديث عن الزكاة فهنا أسئلة أيضا عن الزكاة. يقول السائل: يا شيخ، علي زكاة في الذهب لكن تأخرت لأجل أنه ليس عندي مال، فهل هذا يجوز؟ إذا كان الشخص عليه زكاة في ذهب وليس عنده نقد كما يفهم من السؤال، فإنه يبيع جزء الذهب الموجود عنده وجزء الفضة الموجودة عنده ويزكي على قدر ما وجب عليه، وأما أن يتأخر فلا، ولا يشرع له ذلك. والله لو داهمه الأجل فمات ولم يزكي صفح له والعياذ بالله صفحه من النار، يكوى به جنبه وجبينه وظهره، نسأل الله السلامة. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها لصفحت له صفاحة من نار والعياذ بالله، يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت فأحميت في يوم كان مقداره 1,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر جد خطير. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس الفجر ثم قام كالفزع المرعوب حتى دخل إلى الحجرة وأخرج بعض الدنانير، فقال فيما معنى الحديث يعني ما يفعل الله بي لو أنني لم أؤديها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام تشديد في أمرها، يعني كيف لو قبضني الله قبل أن أؤدي هذين الدينارين. إذا كان هذا رسول الأمة عليه الصلاة والسلام فكيف بنا نحن؟ ينبغي المبادرة، ينبغي الإنسان أن يبادر. ذكروا عن رجل والعياذ بالله، نسأل الله أن يلطف بنا وبكم، يذكرون عن رجل أنه حصلت له قضية مثل هذه، أخر الزكاة ثم يعني توانى، قال لعل بعد شهر يأتي الضعيف أو المسكين، ثم بعد شهر قال بعدين يمكن يأتي من هو أحوج منه، فتراكمت عليه الزكاة حتى بخل بها والعياذ بالله، ولا زال يتمادى في ذلك حتى نسأل الله السلامة والعافية داهمه الأجل قبل أن يؤدي زكاة أمواله. لذلك الأمر خطير، ينبغي للإنسان أن يبادر، والشيطان حريص، يأتي الإنسان من كل حدب، إذا جاءك الحول أو جاء اليوم الذي تجب فيه الزكاة بادر بأداء زكاتك وأنجي نفسك من النار، والله تعالى أعلم. أيضا سؤال قريب يا شيخ، يقول إذا جاء ميعاد إخراج الزكاة وليس عندي مال سائل إخراجها لوجود المال في تجارة، فهل ممكن إخراج الزكاة على أقساط حين يحضر المال؟ إذا كان المال في تجارة فمن الممكن أن الإنسان يأخذ دينا ويزكي به على ذمته حتى إذا جاء المال وقضاه، لأن هذا المال ثابت في ذمته، فإذا كانت التجارة غائبة عنه وينتظر حصولها وقد حال عليه الحول يؤدي زكاتها ولو بالاستدانة، ثم بعد ذلك يقضي دينه، والله تعالى. يقول السائل هل تجب الزكاة في الأرض إذا كانت لا توجد عندي نية بيعها على الأقل في الوقت الحاضر، وكيف أزكي إذا بعتها بعد عدد معين من السنين ولم يكن عندي نية بيعها ودفع لي مبلغ أكثر ثم بعتها؟ الأرض على حالتين، الحالة الأولى أن تشتريها من أجل أن تبني عليها أو تضعها مرفقا لك أو تضعها مرفقا لأبنائك، المهم لحاجتك، ما اشتريتها وأنت تريد بيعها تريدها لحاجتك، فمثل هذه الأرض لا تجب زكاتها ولا يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة فيها، سواء كان عليها مسكنه أو كان عليها أغراض أخرى كالمستودع ونحو ذلك من الأمور التي يرتفق بها. فهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون الأرض معروضة للتجارة، فإذا عرضت للتجارة وحال عليها الحول، فللعلماء فيها قولان، منهم من قال تؤدى زكاتها كل سنة وهذا مذهب الجمهور، ومنهم من قال إنها لا تؤدى زكاتها إلا عند البيع عن سنة واحدة وهذا مذهب طائفة من السلف، وهو إن شاء الله الأقرب إلى الصواب إن شاء الله، وإن كان الإنسان يتحوط فلا حرج. السبب في ترجيح هذا القول أن الإنسان لو كانت تجب عليه زكاة الأرض في عرضها في كل سنة لربما أنه خسر قيمتها قبل أن يبيعها، فإنه قد تمر على الأرض سنوات كثيرة ولا يستطيع أن يبيعها لبخس الأسواق أو كسادها، فلذلك يرجي إلى أعوام أخرى، فلو قيل بأنها تزكى لكان في ذلك من الحرج شيء كثير، وقد تكون الأرض تسوي أموالا كثيرة خاصة في هذا الزمان، قد يكون لها قيمة باهظة جدا فزكاتها تكون غالية جدا ويكون فيها ضرر، فقد تكون مثلا الأرض في هذا الزمان تسام من الإنسان مثلا ب10 مليون فرضنا، فيؤدي زكاتها، ثم السنة الثانية تسام ب6 مليون فيؤدي زكاتها، ثم السنة الثالثة تسام ب3 مليون أدي زكاتها، وقد تسقط إلى 1 مليون وهذا يحصل بالحصل، يعني وأعرف ناس عرضت أرضهم ب10 مليون ثم باعوها ب1 مليون يعني خلال السنوات هذه 10 مليون يؤدي زكاة 10 مليون ثم بعدها 8 مليون 6 فرضنا قد يمكث سنوات يؤدي 10 ملايين ولا يبيعها إلا ب100 ألف أو 200 ألف وقد يحصل هذا خاصة في أمور التجارات التي هي عرضة للزيادة والنقص بين العشية والضحى، يكون مثلا أرض معينة تغلى يعني موضع معين يصيبه الغلاء لغرض معين، ثم يشاء الله انتقال هذه المصلحة الموجودة فيه التي تجيب غلاء، وفي طرفة عين بدل ما يصل 1 ملايين قد يصل 1000 ما يصل أكثر من 100 ألف أو 200 ألف بل لو أننا قلنا بإيجاب الزكاة عليها لكان في ذلك من حرج ما الله به عليم. وقول طائفة من السلف من أنه يزكيها عند قبضها لسنة واحدة زكاة عام واحد هو إن شاء الله أرفق له أقوال وأقربها إن شاء الله إلى سماحة الشرع والتيسير، إضافة إلى أن الإنسان إذا كان عارض للتجارة يحتمل أن يبيع يحتمل أن لا يبيع، فإذا كان زكية لسنة واحدة فقد حصل اليقين، وأما إذا كان يزكي قبل أن تباع فإن هذا مظنة تختلف نيته بعد أن كانت للتجارة قد يسكنها يزكي شيئا ليس بآيل إلى التجارة، فهذا إن شاء الله أقرب الأقوال وأولاها بالصواب والله تعالى أعلم. يقول السائل أيضا في الزكاة: إنسان لديه مال يزيد وينقص ولا يعرف وقت كل مبلغ أو تاريخ كل مبلغ، كراتب الموظف مثلا يضع أحيانا كذا وأحيانا يسحب منه، أو جمعية مختلط، أراد الإنسان أن يخصص شهر مثل شهر رمضان لأداء الزكاة على جميع ما يملك، فهل هذا جائز؟ هذا المال يسمى عند العلماء رحمهم الله بزكاة الأموال الطارئة، الشخص يكون عنده مثلا 100,000 لبداية محرم، ثم في منتصف السنة تأتي 50,000، ثم في نهاية السنة تأتي 20,000، 10,000، أو الموظف يستلم في كل شهر راتب، فكيف زكاة هذه الأموال؟ الأموال المستفادة أثناء الحول على ضربين، الضرب الأول أن تكون ناشئة من رأس المال، مثال ذلك صاحب التجارة الذي عنده 100,000 تاجر بها فأصبحت أرباحها داخل السنة إلى أن وصلت 300,000، فإن كان المال المستفاد تابع لرأس المال ومستفاد من رأس المال فزكاته زكاة رأس المال، الحول الذي تزكي فيه تجارتك أو أموالك تجمع جميع ما عندك وتزكيه زكاة واحدة القديم والجديد، هذا إذا كان مستفاد من نفس المال. الحالة الثانية أن يكون مستفاد من غير المال كالموظف راتب شهري يأتيه، هذا المال الطارئ الذي لا يستفاد من رأس المال أنت بالخيار بين طريقتين، الطريقة الأولى أن تجعل لكل راتب ورقة مستقلة وتسحب منه حتى يأتي الشهر الذي هو مثله من السنة الجاية، إن بقي منه شيء زكيت وما بقي ما زكيت، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن تضم الرواتب إلى أول راتب تستلم، فأول راتب في واحد واحد اللي هو شهر محرم، فكل راتب يأتيك تعتبره تابع للراتب الأول، فإذا جاء واحد واحد من السنة الجاية تجمع الموجود عندك قليلا أو كثيرا وتزكيه زكاة واحدة، وهذه الطريقة الأخيرة أريح، لأن الأولى يعني صعبة جدا أن الشخص يجلس في كل راتب شهر ينظر كم أخذ وكم سحب وكم ترك، لكن يسأل سائل يقول: كيف يصح أن تقول إنه يزكي كل شهر يزكي الشهور كلها في شهر واحد، مع العلم أن شهر ذي الحجة الذي هو الأخير ما حال عليه الحول؟ نقول جوابنا القياس الصحيح، ذلك أن الرجل يكون عنده 120 من الغنم، 120 رأس، كم زكاته؟ 120 كم زكاته؟ شاة واحد، واضح؟ الليلة التي يأتي فيها الساعي تلد واحدة تصبح 121 وتجب عليه الشاتين، يسمونها الشاة المشؤومة لأنها زادت النصاب، هم يقولون إن الزيادة هذه طرأت ولم تكن في الحقيقة قد حال عليها الحول، فدل هذا على أن المال الطارئ أنه يضاف إلى أصل. الأمر الثاني أننا لو قلنا بأن ذي الحجة يزكى فقد قلنا من باب التعجيل، تعجيل الزكاة، وقد تقدم معنا في حديث العباس الدليل على مشروعية تعجيل الزكاة وأنه لا حرج فيها والله تعالى. سؤال أخير في الزكاة يقول: لي بنت زوجها فقير، هل يجوز لي أن أعطيها من زكاتي؟ يعطى الزوج إذا كان الشخص عنده مال وزوج بنته فقير وحاله ضعيفة، يعطيه على قدر حاجته ولا يحابيه، ما يحابيه، يعطيه على قدر الحاجة بقدر ما يحتاج يعطيه، وكيف يعطيه؟ يقدر مثلا حاجته 2,000 أو 3,000 طيبة لحاله، يعطيه 2,000 و3,000، يقدر حاجته على قدر الحاجة يعطيه ولا يزيده على ذلك. وأما البنت فلا تعطى من الزكاة، البنت لا تعطى والابن لا يعطى والأب لا يعطى والأم لا تعطى، وأما ما عداهم من الفروع الذين هم ليسوا بالأصول بفروع الأصول وفروع الحواشي لا حرج من إعطائهم كابن العم، وكذلك أيضا الأخ وابن الأخ وابن الأخت ونحوهم. الله تعالى يقول السائلة: أنا كنت أقوم الليل فحصل لي فترة لا أقوم فيها الليل، فهل علي ذنب وكيف أرجع وبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. هذا الحديث ورد مورد الذنب، بمعنى أنه لا ينبغي للمؤمن أن يكون على خصلة من الخير ثم يزهد فيها، خاصة قيام الليل الذي إذا وفق الله عز وجل الإنسان إليه فقد وفقه لخير كثير. فأوصيك أختي المسلمة وأوصي جميع الأخوات والإخوان أن يحرصوا على قيام الليل، فهو دأب الصالحين وشأن عباد الله المتقين. واستعيني بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير، واطرحي بين يديه ناديه وادعيه أن يعيد عليك نعمة ما كنت النعمة التي كنت فيها من قيام الليل وإحياء الليل. والله تعالى أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان، فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان، واجعل صيامك دون لقياها ويوم الوصل يوم الفطر في رمضان. وقال آخر: جاء الصيام فجاء الخير أجمعه، ترتيل ذكر وتحميد وتسبيح، فالنفس تدأب في قول وفي عمل، صوم النهار وبالليل التراويح. وقال آخر: رمضان في قلبي هماهم نشوة، من قبل رؤية وجهك الوضاء وعلى فمي طعم، أحس بأنه من طعم تلك الجنة الخضراء. لا طعم دنيانا فليس بوسعها تقديم هذا الطعم للخلفاء، قالوا بأنك قادم فتهللت بالبشر أوجهنا وبالخيلاء، نفسي تحدثني بأنك شافع عند المهيمن لي من الأسواء، قد كنت أسدر في الضلال وأرتمي في حضنه بتبذل وغباء، حتى لقيتك فرعويت عن الخنا وكرهت كل ضلالة وعماء. يا ذا الجلال سبحانك، يا ذا الجلال وأنت خير مؤمل للخاطئين، وأنت خير وقائي، أوغلت في سبر الهوى فإذا الهوى يمسي وطائي المشتهى وغطائي، لم يبق لي إلاك فارحم آبقا من ناره بالروضة الغناء. العنصر العاشر إخواني: مزايا الصوم ومزايا شهر رمضان. للصوم مزايا عديدة، منها أنه سيد الشهور لأنه حافل بالبركات والخيرات، نهاره صيام وليله قيام، ومنها كثرة الأعمال الصالحة فيه، ومنها أنه شهر التزكية والتطهير، ومنها أنه جنة وصحة للروح والجسد، ومنها أنه شهر الرحمة والمحبة والوئام، وهي باللوازم الصائم المخلص في صيامه، ومنها أنه شهر العفة والنزاهة، ومنها أنه شهر المواساة والإحسان والصدقة، ومنها أنه شهر الحلم والرفق، وما كان في شيء إلا كان زينة له. العنصر الحادي عشر: المرأة في شهر رمضان. والمقصود يا أختي المسلمة كيف تعيشين رمضان حقا كما ينبغي، مستغلة كل لحظة فيه بأداء طاعة تتقربين بها إلى الله عز وجل. فانتبهي إلى هذه الأمور، لا تفرطي بالسنن الرواتب لا في رمضان ولا في غيره، احذري من قضاء أكثر الوقت في النوم فإنه يجلب الكسل والخمول، احذري من عصيان الله تعالى بالسهر أمام القنوات التلفزيونية، لا تسرفي في الطعام وتضيع الوقت في طهيه وتنويعه، فما لهذا شرع الصيام؟ لأن بعض النساء قد تمضي نهارها كله في المطبخ من ظهرها إلى مغربها، فأين قراءة القرآن؟ أين ذكر الله عز وجل؟ وهكذا. اعلمي رعاك الله أن الكلام البذيء والمحرم ينقص صيامك. رمضان فرصة عظيمة للتزود من الطاعات، فلا تضيعيه بالخروج للأسواق وخاصة العشر. احرصي على تفطير الصائمين ولا تبخلي بمالك إن كنت من أهل المال. انتبهي لا تؤذي الآخرين بأطفالك سواء في المسجد أو في غيره. كوني حريصة على أذكار الصلاة والصباح والمساء والنوم وغيرها. في رمضان تظهر إصدارات رمضانية مقروءة وأخرى مسموعة وهي مفيدة جدا، فلا يفوتك أجر اقتنائها وتوزيعها. حاولي رعاك الله مضاعفة أعمال الخير والطاعات المباحة لك أيام الحيض في وقت عادتك. بعض النساء إذا حاضت تعطلت من كل شيء، لكن حتى ولو كنت حائضة عليك بذكر الله والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والصدقة واستماع القرآن. هذه من الممكن أن تفعل حتى ولو كنت حائضة. تنبيهات للمصليات في المسجد: لا تنسي عند دخول المسجد أن تقولي دعاء الدخول إلى المسجد. من التنبيهات التي ينبغي أن تراعى من قبل النساء المصليات في المساجد في شهر رمضان وأيضا في المحاضرات والدروس، ألا تنسى عند دخول المسجد أن تقول المرأة دعاء الدخول إلى المسجد، فقد تغفل عنه الكثير من النساء. ومن المؤسف حقا عدم التزام كثير من النساء بتسوية الصفوف. ومن المؤسف أيضا أن بعض النساء ينفردن عن الصف إذ تقف المرأة وحدها. ومن المؤسف أيضا أن تطيل المرأة في سجودها مع أن الإمام قد شرع بقراءة الفاتحة في الركعة الثانية. ومن المؤسف أيضا تسليمهن مع الإمام مع أن الواجب أن تنتظر حتى ينتهي الإمام من التسليمتين. لا تضع الأحذية أمام المصليات أو أمامك، بل ضعيها في الأماكن المخصصة لها. لا تصطحب الأطفال الذين يشوشون ببكائهم وعبثهم. لا تخرجي متعطرة إلى المسجد، ولا تخرجي إلا بإذن الزوج. هذا ما يمكن أن نقوله سريعا لأخواتنا. العنصر الثاني عشر: وداعا يا رمضان. فإذا دخلت العشر الأواخر فقد أذن الشهر بالرحيل ولم يبق منه إلا القليل، فلنستغل لياليه المباركة علنا نفوز بليلة القدر، ليقف كل واحد منا مع نفسه كيف استقبل ضيفه؟ هل أطعم جاره؟ هل عاد مريضا؟ هل فطر صائما؟ هل طيب خاطر محروم؟ هل بر والديه؟ هل وصل رحمه؟ وليختم شهره بالتوبة النصوح، وليسكب غزير الدموع لعل الله أن يرحمه برحمته الواسعة. العنصر الثالث عشر، وهي زكاة الفطر، تلك الصدقة الواجبة على أعيان المسلمين بحلول عيد الفطر، شرعت في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة، وهي واجبة على الجميع، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. مقدارها صاع والصاع 4 أمداد من غالب قوت البلد، تصرف على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. زمنها لها وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز. أما وقت الفضيلة فهو صباح العيد، أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز إخراجها مالا أي نقودا. العنصر 14 إخواني أحكام العيد، وهو يوم الجوائز وفيه الصلاة، حيث شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة، وهي سنة مؤكدة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. يسن التكبير قبل الصلاة من غروب شمس ليلة العيد، تؤدى الصلاة في الصحراء القريبة من البلد، يبدأ وقتها إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قيد رمح، لا يشرع لها أذان ولا إقامة، وهي ركعتان قبل الخطبة. يسن الذهاب إليها ماشيا بعد أكله تمرات وترا، وهذه قد يغفل عنها كثير من الناس، فإذا صلى الفجر فجر العيد انشغل بملابسه وأدواته ونسي تلك التمرات، تلك السنة النبوية التي فعلها حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيد الاغتسال قبل الخروج لصلاة العيد، التجمل بأحسن الملابس، أكل تمرات قبل الخروج لصلاة العيد. ومن السنة أن يذهب مع طريق ويعود مع طريق آخر، ويستحب إظهار التكبير في المسجد والمنازل والطرق والأسواق. العنصر 15 والأخير والذي نختم به هذه المحاضرة: وماذا بعد رمضان؟ بعد رمضان يكون هناك المداومة على العمل الصالح، لأن رمضان مدرسة عظيمة يستفيد منها المسلمون فوائد عديدة، فالذي كان يقوم الليل لا ينبغي له أن يهجر قيام الليل، والذي صام الشهر لا ينبغي له أن يهجر الصيام في الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، قبل ذلك صيام 6 أيام من شهر شوال. فالصوم لا ينقطع، صيام 6 من شوال والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، كذلك ما سبق آنفا وهو قيام الليل. بعض الناس بمجرد وصول خبر العيد ليلة العيد نفسها لا يصلي الوتر، وقبلها كان يصلي ويقوم مع المسلمين، لكن بمجرد وصول خبر العيد خلاص انتهى كل شيء، اكتفى بصلاة العشاء، والليلة الثانية مثلها وهكذا، فيجد نفسه والأوقات تمشي والأوقات سريعة، يجد نفسه أنه قد يفجأه شهر رمضان الآخر وبين الرمضانين لم يصلي لله ركعة واحدة في قيام الليل. ورب رمضان هو رب لبقية الشهور كلها. هذا ما يمكن أن يذكر في هذه المحاضرة، وهي كلمات جمعت، فإن كان فيها من صواب فالحمد لله على ذلك، وإن كان فيها من خطأ فمن نفسي والشيطان ونعوذ بالله منه. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في الشهر الكريم. بين يدي إخواني مجموعة من الأسئلة، وبما أن الإقامة قد قرب وقتها فإنني أعرض ما تيسر من أسئلة هنا. فهذا سائل يستفسر عن توضيح صفة التكبير في ليلة العيد، وكما ورد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والعجيب الغريب إخواني في التكبير أنه ينسى، فلو أن الأب إذا دخل منزله رفع صوته بالتكبير للهجت ألسنة أبنائه ومن يعول بالتكبير، حتى أننا وجدنا أطفالا يحاكون آباءهم في هذا. خذ مثال، وهذه قصة وقفت عليها إخواني. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه كان يجمع كفيه ويقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم ينفث فيهما ويمسح مؤخرة رأسه ووجهه وما استطاع من جسده. يفعل هذا الفعل 3 مرات. وعندما مرض عليه الصلاة والسلام فعلت به عائشة هذا الفعل. هذا الرجل يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة، يقول لي بنت عمرها 2 سنة كانت تراني أفعل هذا الفعل، فتجمع كفيها الصغيرتين وتعمل كعملي، لكنها لا تعرف القراءة، فكانت تتفل في يديها تصنع كصنعي أو كما أصنع، ثم تتفل في يديها وتمسح ما استطاعت من جسدها. يقول وفي ليلة من الليالي قدمت متعبا وأويت إلى فراشي، وعندما وضعت رأسي على الفراش كانت بمقربة مني هذه البنت الصغيرة، فقالت بابا بابا، فالتفت إليها وأنا متعب، فجمعت يديها وقالت تف تف الله أكبر. غرس في هذه البنت ورباها وتعاهدها بالتربية، وهذه من بصماته على أولاده، فنسي فذكر، يعني علم فنسي فذكر. أثر الرجعي، نأتي إلى التكبير. يا ليتنا بمجرد وصول خبر العيد أو غروب شمس ليلة العيد، يا ليتنا لهجت ألسنتنا بالتكبير في المساجد والطرقات وبين الأولاد والأطفال وبين أهلنا، لوجدنا خيرا كثيرا. يقول هنا إنسان يصوم شهر رمضان ويحافظ على صيامه في كل عام، ولكنه كثير الشتم والسب، فماذا تنصحونه جزاكم الله خيرا؟ لا شك أنه مما ينقص الصيام إطلاق اللسان بشكل عام، وخصوصا في شهر رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم وفي رواية على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ تلك العضلة الصغيرة البسيطة كم سببت من شرور وبلاء وفتنة. تمنى أحد الصحابة وأظنه عمر رضي الله تعالى عنه أن يكون له رقبة زرافة حتى يزن الكلمة قبل أن تخرج. الكلمة قبل أن تخرج أنت أميرها، بإمكانك أن تأمرها فتخرج أو تمنعها فلا تخرج، فإذا خرجت أصبحت عبدا لها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا اللسان احفظه ودرب نفسك على هذا، وابتعد عن المواطن التي قد تطلق فيها لسانك وأنت لا تشعر، مثل مجالسة الأشرار، فإنك إذا جالست الطالحين الأشرار ربما تنجرف معهم وتسب وتشتم. استعذ بالله تعالى إذا أردت أن تسب أو تشتم، لأن هذا نابع من غضب. فإذا استعذت بالله تعالى فإن الله عز وجل يعينك. وقبل ذلك الإرادة القوية أن تعزم وتعقد العزم على أن تبتعد عن هذه الصفة السيئة. ثم ماذا كسبت من ورائها؟ ما كسبت إلا الإثم. يقول السؤال: ما هو أول وقت لتعجيل الفطر؟ بعدما يتأكد غروب الشمس. فالبعض يقول هل هو الأذان أو لا؟ نحن حقيقة في رمضان لا نقف لنرى الشمس، ولكن بمجرد أذان المؤذن نتناول الإفطار على بركة الله، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على التبكير في الإفطار. يقول: إذا صليت في مسجد التراويح ثم ذهبت إلى مسجد آخر، هل أوتر معه أم ماذا؟ حقيقة سبق قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فكونك مع إمامك تصلي، فإذا انصرفت كتب لك قيام ليلة. يقول هنا: هل من صيام للإنسان ينام بعد صلاة الفجر ولا يقوم إلا قبل صلاة المغرب، وماذا يفعل حتى يتوب وهل تقبل توبته؟ جزاكم الله خيرا. باب التوبة مفتوح. ثم إن هذا الإنسان الذي ينام من صلاة الفجر إلى أذان المغرب قد فاته شيء كثير، من ذلك فاتت الصلاة المفروضة، صلاة العصر وصلاة الظهر. ويخشى عليه حقيقة إذا استمر على هذا، فينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يوصي أهله بإيقاظه لحضور صلاة جماعة. وهذا نابع من إهماله إن هو أطلق لنفسه شهوتها في النوم. بعض الناس ينام كما يحلو له، لا يبرمج نومه ووقته على الصلوات، ينام ومتى ما صحى من نومه. وهذه قاعدة أيها الإخوة، قاعدة فاسدة، لأنك طوعت شهوتك، شهوة نومك وشهوة وقتك، على مراد الله سبحانه وتعالى، وهي تلك الصلوات في أوقاتها. فيجب عليك وجوبا أن تصلي مع المسلمين في المساجد. ولا يخفاك علامة من علامات المنافقين، وهي أنهم يتكاسلون في الصلاة. هنا يقول: بما تنصحنا بقضاء وقت رمضان؟ أنصحك، وهو حقيقة السؤال الأخير لأنها قربت الإقامة، قبل أن أنصحك أريد أن أذكر لك قصة رجل توفي قبل 4 أيام وعمره 90 سنة. يحدثني هذا رحمه الله، صلي عليه صلاة العصر قبل 4 أيام، يحدثني ويقول: كنت أتنافس أنا وقرين لي في قراءة القرآن في رمضان، فكنت أنا وإياه نبدأ من سورة البقرة، من الفاتحة والبقرة في اليوم الأول، ثم إذا أتى اليوم الثاني أسأله: أين وصلت؟ في أي سورة أنت؟ وهكذا. كانت بيننا منافسة شديدة في شبابنا وفي صغرنا، فكنت أتمنى حقيقة أن ينشغل حتى أسبقه في قراءة القرآن. قلت: كم ختمت القرآن؟ قال: والله كنت أختمه أحيانا أختم القرآن الكريم في رمضان إذا كنت ما ختمته؟ إذا كنت لم أختمه يعني إذا كنت غير راضي عن نفسي كنت أختمه في رمضان 10 مرات، في شهر رمضان 10 مرات، تنافس شديد. وجدت صورة أخرى لهذا الرجل الكبير الذي توفي قبل أيام، وجدت صورة متكررة من شباب في سن الزهور يتنافسون في قراءة القرآن. فأين أنت من هؤلاء يا رعاك الله؟ أسأل الله أن يثبتك. أين أنت من هذا الذي ينافس في قراءة القرآن الكريم وفي ذكر الله تعالى وفي حضور الصلاة التراويح وصلاة القيام وعمر أوقاته بطاعة الله وذكره؟ عليك أن تستغل ذلك وأن تحرص وأن تنتظم أيضا في حلقة من حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وأن تنشغل بقراءة القرآن الكريم وأن تجعل لك وردا في ذلك. هذا حقيقة، والأسئلة كثيرة ولست بأهل لأن أتصدى للإجابة عليها، فهناك العلماء حفظهم الله، ولكن استعرضت ما يتيسر لي الإجابة عليه حسب علمي المتواضع. أسأل الله تعالى حقيقة أن يغفر لنا جميعا الخطأ والزلل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تبلغنا رمضان وأن تعيننا على صيامه وقيامه. اللهم بلغنا رمضان وأعنا يا ربنا على صيامه وقيامه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مع تحيات أسرة صوت القدس الإسلامية للإنتاج والتوزيع، عنيزة، هاتف رقم 36 24 15، فاكس رقم 36 2 11 71، مفتاح منطقة القصيم هو 06. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.